بسم الله الرحمن الرحيم. في الظرف الماضي في حكم جواز الاشتغال بعلم المنطق وبينا محل الخلاف في القسم المشهور او المخلوط بالفلسفة اليونانية. واما ما عدا ذلك فلا خلاف في انه جائز. اما قوله الخلف في جواز الاشتغال عرفنا اقصد القسم المخلوط. اما القسم الاول فيعلم ضمنا من حكم القسم الثاني. اذا تكلم عن حكم هذا القسم اللي هو مشهود بالفلسفه او مخلوط بالاغلاط او بالكفريات وبين ان فيه ثلاثه اقوال، يعني معنى كده ان القسم الخالي لا خلاف فيه، هذا يعلم به في التبعيه او ضمنا. الخلف في جواز الاشتغال يقيم على ثلاثه الاقوال تم شرحها وتفسيرها في الدرس الماضي. فضل الصلاح والنواوي حرم وقال قوم، يعني حرم اي علم المنطق المشروط بالفلسفه لانه لا يؤمن على ممارسه من التاثر ومن وقوع الشبه في قلبه التي لا يستطيع لها دفع. وهذا ليس خاصا بعلم المنطق بل اي علم لا يستطيع الانسان ان يجتمح ويقع بسبب ذلك في شبه فعليه ان يجتنبه. اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. فضل الصلاح والنواوي حرم وقال قوم، يشير قوم يعني الى المقصود او انه يشير بكلمه وقال قوم يعني الغزالي ومن تبع حجه الاسلام الغزالي. عندما قال قوم يريد مين؟ امام الغزالي. ينبغي ان يعلم. ما معنى ينبغي؟ قلنا لحظه ينبغي حقيقه الاستحباب مجال في الوجوب. يعني هل ينبغي معناه يجب ولا يستحب؟ إذا أخذناها على الحقيقة معناها يستحب، وإذا أخذت على المجاز يعني في قرينة فيكون معناه يجب، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مش معناها وما يستحب، في قرينة اللي هو الاستحالة العقلية، استحالة الولد على الله سبحانه وتعالى. ولقد ينبغي حقيقة في الاستحباب مجاز فيه في الوجود. فهنا ايه اللي عرفنا هنا عندما قال ينبغي انه يقصد اي واحدة فيه، يقصد يعني يستحب ان يقصد الوجود، يعني يحتمل انها تكون بمعنى يجب ويحتمل ان تكون بمعنى يستحب. فالذي علمنا بسبب الاستحباب قوله ليهتدي في اخر البيت قال امارس السنه والقوله المشهوره الصحيحه جواز لهم. والجواز هنا ليس معناه القسم اللي هو من اقسام الاحكام الشرعيه الخمسه، وانما الجواز بالمعنى الاعم، يعني جائز هنا يعني مشروع، فيشمل الواجب ويشمل المستحب ويشمل الجائز. يعني كلمة جائز يعني على تفصيل، يعني هي كلمة عامة وتشمل الثلاثة. يعني عبد الله جائز يعني معناها غير ابعد الحرام والمكروه ويدخل الاقسام الثلاثة، ولذلك الجواز هنا بالمعنى العام. فلما قال ليهتدي هذا التعليل لا يلازم القول بالجواز، لأن الاهتداء إلى الصواب واجب أو إيه؟ أو مستحب، لأن الصواب منه ما هو مفروض ومنه ما هو مسنون. فإذا كان الاهتداء إلى الواجب فهو واجب، وإذا كان إلى المسنون أو المندوب فهو مبتدا. زي القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا تحتمل هنا الجواز بالمعنى ليه؟ العام. اما ينبغي يجب وذهب الإعلام كلها أن صرح به لوجود علم منطق، وقال من لم يتعلمه فلا ثقة بعلمه، وقال إنه معيار العلم. تبقى ينبغي يعني بالقدر الضروري الذي تتوقف عليه الدلالة أو القياس العقلي. أو مثلا بالنسبة لطلبة الأزهر الآن يعتبر واجب، ليه؟ لأن الكتب اللي يدرسوها في الشريعة مصابة في كثير منها سيارة هذه الكتب على هذه القواعد المنطقية، يعني لا تستطيع التعامل مع البيضاوي ولا مع الرازي ولا مع النسبي ولا مع كتب أصول الفقه إلا بدراسة هذا المنطق. يبقى واجب عليك أنت بالذات كأزهر، واجب عليك مفيش فيها كلام، لأنك إذا لم تتعلم يبقى معناها تضطر إلى حفظ الكتب فتصاب بخلل في عقلك. يبقى علم المنطق حياتي من هذه يعني التعب المحاضر عندك الذاكرة فيما بعد، فلا تستطيع الحفظ وبالتالي لا تفهم وتفشل في حياتك في العلمية أو التعليمية. هو بالنسبة لطلبة الأزهر واجب، حتى حلوه واجب صناعي، الشرط يكون واجب ايه؟ شرعي، المهم واجب. نعم؟ هذا لا يحكم على ذلك، لأنه في إمكانه يترك الأصل اللي هو الدراسة الأزهر. فلا يأثم بترك الأصل اللي هو الدراسة، فكيف يأثم بترك الفرع؟ زي الجماعة اللي أبقوا في الحج، إنه لازم إيه النافذة تروح الحج نافذة مش فرض، فيعمل إيه؟ في رأي عند المالكية عندي هذا لأنه لا يجوز التوكيل في الرمي ده كله من غير إيه؟ من غير دم، وقاسوا ذلك على إنه الحج نفسه يجوز التوكيل في الحج كله، والحج لنفسه، فمن بعد أولى في فرع منه الغوية الغفران. ممارسه والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القلب، عنده صفاء في الذهن وذكاء وفهم، يستطيع استيعاب القضايا الكلية، يعني ما يحصلش عنده لحظة أو شبه. الممارس ده اللي هو زي ما نقول احنا عنده ملكة أو عنده هيئة ايه راسخة. فهذا الممارس لما يقرأ في كتب اليونان أو في كتب الفلك أو الفلاسفة أو في غيرها يؤمن عليه أنه يحدث في قلبه ذيل أو خلل أو شبهة، إن هذا مأمون بالنسبة لجانب هذا الممارس، إنه لا تخفى عليه لو في مغالطة في شبهة يكشفها بسرعة، إنما غير الممارس تكيل عليه ولا تأثر بها، بل ممكن يتسبب بها مشكلات كثيرة عنده تؤدي إلى الشك. فالأفضل لغير الممارس ترك. أما هذا بالنسبة للقسم الثالث، مش ترك المنطق من الأساس، الحمد لله من هذه الكتب التي ندرسها، وكتاب مثلا السنوسي والشمسية والكتاب بتاع عقيد فابوجي، كل ده مفهوش الكلام ده، الكلام ده على فرض احنا هنتعمق ونجيب الكتب الاخرى اللي في قائمة الممنوعات الا لمين؟ لمن كان ممارسا عليا ذكيا، لا تخفى عليه هذه الامور ولا يستطيع ان يكتشفها. القولة الصحيحة المشهورة جواز معنى كامل الصريحة، وقلنا الصريحة الأصل أول مستنبط من الماء، نقلت إلى أول مستنبط من العلم مجازا بجامع الحياة في كل ليعتدي. فكلمة يعتدي هنا بينت لنا أن ينبغي ليس معناها إيه يجوز، لأنه لا يلائم هذا التعليل القول بالإيه بالجواز، لأنه ما أحد يقول إنه أنت جاهز أن تهتدي أو لا تهتدي، يعني اهتدي او لا تهتدي انت، ما احد يقول بل الهدايه ايه واجبه نسلك طريقه او ايه مستحب ومستحبه ايضا، فلا ينافي وجوب القول به بالاستحباب. ثم بعد ذلك ننتقل الى ايه؟ الى انواع العلم ايه؟ الحال. ادراك مفرد تصورا علم. من ارجع الكلمه تصورا للمنصوب اليه؟ لا لا لا، ما هو انا حجيب المنصوبات كلها الاساسات، لما تعمر بالحال مره يقول مفروض به مره يقول مفروض تمييز، اشوف العلم تمييز ده ادراك مفرد تصورا هنا ايه اعرابه ها فخلاص ده هو تمييز. لو اشتعل الراس شيء ادراك مفرد تصورا هذا يسمى ايه تمييز. ادراك مفرد تعلم النحو مهم والمنطق ونسبته النحو اللي احنا محتاجين للنحو ادراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق الوزن وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع فالنظر محتاج للتامل وعكسه هو ضروري الجلد وما به الى تصور الموسم تدعى بقول الشاعر فلتجتهد وما لتصديق به توصل بحجه يعرف عند العقلاء. اول شيء لما قال هنا انواع خلاص جعلنا اول ما قال انواع اللي هيضاف اليه اللي هو العلم ايه؟ الحادي. ليه؟ لانه ما ينفعش يضيف انواع الى العلم القديم لانه لا تنوع فيه ولا تعدد فيه. يبقى تعدد المعلوم ده او المعلومات او كثرتها او عدم نهايتها فإنه لا يقتضي تعدد في العلم. الوصف العلمي بالحادث هنا لما عرفنا بالإضافة، بإضافة أنواع إلى العلم المقصود به إيه؟ ها؟ علم الحادث. فلماذا وصفه بالحادث؟ ما هو كان أول ما نقول أنواع العلم معناها إنه هو الإيه؟ الحادث. خلاص الجيد ده عجيب ما قال لك هنا مش للتأكيد دائما لزيادة البيان وفي إضافة بيانية وفي إضافة للبيان. إيه الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة للبيان؟ إذا الإضافة للبيان يعني يكون في جامع بينهم اللي هو إيه؟ العموم والخصوص المطلق. لما نقول شجر أراك، هل كل أراك شجر؟ ليه؟ وكل أراك إذا معناها كل أراك شيء وليس العكس، إذا بينهما عموم وخصوص إيه؟ يبقى هنا دي إضافة إيه؟ بيانية إضافة هي للبيان. لأنه بين شجر وأراك بينهم عموم وخصوص مطلق. زي إنسان وحيوان. كل إنسان حيوان وليس العكس، وزي نبي ورسول. كل رسول نبي وليس العكس. يبقى اسمه هنا ايه؟ اضافه للبيان. طب والاضافه البيانيه يكون بينهم عموم وخصوص من وجه زي خاتم حديد. يعني هنا بتقدير مني للبيانيه. يعني مش كل خاتم حديد، لان في خاتم فضه، ومش كل حديد خاتم. يبقى هنا اسمها دي اضافه ايه؟ بيانيه. فهنا أولا أنواع العلم الحادث، يبقى هنا كلمة الوصف العلم بالحادث لزيادة البيان، لزيادة البيان، لأن ذكر الأنواع يخرج القديم، مش كده؟ إذا أول ما قال أنواع أخرج ليه؟ لأنه واحد، لا تعدد فيه. العلم الحادث خلاص بين المنظر ده موازينه او قوانينه انما هي في علوم البشر، يعني في العلوم الايه؟ الحادثة. العلم القديم ده العلم الإلهي لا يوصف بأنه تصديق ولا يوصف بأنه تصديق ولا يوصف بأنه ضروري ولا يوصف بأنه نظري في تحت الأقسام خاصة. ليه ما نوصفش بأنه ضروري أو نظري؟ ما نظرك العلم هو إيه؟ حادث ده حصول صورة الشيء في العقل. طب وهل ده المعنى ده ينفع بالنسبة لله؟ لا. يعني هتنطبق صور الأشياء في ذهنك؟ لا. يبقى ما يجوزش هنا. يبقى كده إيه؟ حصول صورة الشيء في العقل. والشيء هنا بالمعنى اللغوي مش الشيء اللي هو بالمعنى بتاع الأشاعرة وعندنا الشيء هو الموجود. لا، الشيء ده بالمعنى اللغوي يعني يصدق بالموجود والمعدوم والمفرد والنسبة، مطابقة للواقع وغير مطابقة. يعني كلمة الشيء هنا من اللغة شيء موجود أو شيء معدوم. يعني مثلا ممكن يحصل في ذهنك صورة فرس له دون حاجة، ده موجود ده؟ أو مثلا كده يحصل صورة مثلا مليون مثلا دولار بالنسبة لي عجب مش هشوفه ولا بالفرس. إذا الشيء ده يشمل الايه؟ الموجود والمعدوم، ويشمل المفرد ويشمل النسبة. والنسبة اللي تحصل صورتها في الايه؟ سواء كانت النسبة دي اللي احنا بنسميها ايه؟ الإزعاج أو الحكم ده مطابقة للواقع أو غير مطابقة. هذا المراد بكلمة ايه؟ شيء. وصورة الشيء دي الصورة اللي بتحصل في ذهن الايه؟ الإنسان، يعني في عقله وفي تفكره. مثاله المطابق له المنطبع في العقل انطباع الصور المقصرات في المرآة. يعني زي ما الصور تنطبع في المرآة صور الأشياء سبحان الله تنطبع كذلك ايه؟ في العقل. بمعنى حصول صورة الشيء يعني ايه؟ حصول مثال المطابق له المنطبع في العقل ارتفاع الصور المبصرات في المرآة. وهذا هو ما يعرف بالإدراك. هو الكلمة هنا إدراك ومفرد. يعني إذا كل اللي مر ده تعريف الإيه؟ الإدراك اللي هو حصول صورة الشيء في العقل هو ده الإدراك. الإدراك معناه إيه؟ حصول صورة الشيء في العقل. إذا ده المرة ده تعريف ايه؟ تعريف العلم الحادث اللي هو حصول صورة الشيء في ايه؟ في الذهن أو في العقل. كما قلناه هو ما يعرف بالإدراك أو العلم. نحن قلنا الأول العلم أنواع إيه؟ العلم الحادث. والعلم الحادث هو إيه؟ هو الإدراك. الإدراك هو إيه؟ حصول صورة الشيء في العقل. إذا أنواع العلم لما جينا هنا في كلمة أنواع العلم إيه؟ الحادث. المراد الحادث قيد هذا لإخراج إيه؟ علم الله سبحانه وتعالى. فلا يقال في العلم الإلهي إنه ضروري ولا نظري ولا يقال إدراك أيضا. يعني حتى كلمة إدراك لا تقال بالنسبة للعلم الإلهي. وإنما يقال ضروري لأنه علم إيه؟ معناه انطباع صور. بس الفرق بين الضروري وبين النظري ده مترتب على إيه؟ نظر واستدلال وتأمل. وبرضه التأمل والاستدلال ده ما يليقش بمين؟ بعلم الله سبحانه وتعالى. لأنه معناه هيترتب هذا الإدراك على النظر فيكون حادثا. لأجل هذا يقول إليه العلم الإلهي عن كونه ضروري أو إيه؟ أو نظري. كذلك كلمة إدراك، نقول لا يوصف العلم الإلهي بالإدراك أيضا لما يقتضيه لفظ إدراك من تقدم الجهل بالشيء، يعني معناه أدركه عن طريق بالطريق الضروري أو النظري. إن كان بالضروري فحيؤدي إلى انطباع صور أشياء وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. طب وإن كان بالنظر إذا معناها قبل أن يدركه، قبل أن يتم عملية التأمل والنظر، كان إيه؟ كان جاهلا به. يقتضي وصف العلم القديم بالإدراك تقدم إيه؟ الجهل بالشيء. كما لا يقال أيضا وما لا يقال في علم الله تصور ولا تصديق ولا ضروري ولا نظري ولا يقال كسبي ولا عرضي. يعني علمه ولا يقال له مثبتا. فاتبع سبيل الحق واصرح أجير. يعني لا يقال فيه كسبي. لماذا؟ كسبي يعني معنى كسبي؟ يعني مكتسب، يعني يحصل عن دليل أو نظر. احنا بنقول عليه نظري. أو كسبي يعني نظري. وكذلك لا يقال تصوري كما قلنا لأنه يوهم انطباع صورة الشيء في الذهن وهو ممتنع في حقه تعالى. قبر الله قال لا احنا مش هنقول ايه باللوازم دي، هننفي اللوازم زي ما بنثبت اشياء لله سبحانه وتعالى وتقتضي معانيها بالنسبة للبشر معاني مستحيلة على الله، فبنقول بايه؟ بنقول بالملزوم ونفي ايه؟ هناك لا، دي نصف الله تعالى بالرحمة، لكن بنيت ليه اللوازم اللي رفقة القلب والتأثر إلى آخر البني فيه. لماذا لا نقول فيه تصور بمعنى يليق بذاته كما يقول البعض؟ إن أريد به معنى صحيح، إن أريد به معنى المراد عندنا هو ممتنع بلا جدال. طب وإن أريد به معنى صحيح فلا يجوز أيضا لأنه لم يرد به التوكيد. وصف الله تعالى بشيء أو تسميته به متوقف على إذن من الشارع حتى وإن كان اللفظ عقلا صحيحا، ولكنه يترتب أو يتوقف على الإذن. وعندنا إيه؟ واختير أن أثناءه توحيد كذا صفات ذاته فاحفظ التوحيد. إذن معناه هذا هو المختار الثالث منه أن أسماء والصفات توحيد. ولو أريد به معنى صحيح إذا نطالبه ما يجوزش إلا بإذن، يعني معناه بجاهل عقلا وليس بجاهل إيش عن الشرع. ثم قسم الناظم إدراك مقرن تصورا علم ودرك نسبة لتصديق وسن. قسم الناظم العلم دون أن يعرفه، وعلى الله مقسم كده إلى تصور وإلى إيه وإلى تصديق. ليه؟ لماذا لم نعرف الأول؟ وقلت كده إدراك مقرن تصورا علم فدرت نسبة لتصديق الوسم وفوق أنواع العلم ليه؟ الحاجز. بس كان الأول قبل ما يفسر يعرف أن الحكم على الشيء ضرر عن تصور كذلك من طبعش الصورة في المرآة. فكيف نقسم؟ قال لك لإشارة لقول إمام الحرمين والغزالي لا يعرف العلم بالحقيقة لعسره، يعني لا يعرف بالحقيقة يعني بالحد التام، وإنما يعرف بالقسمة. يعني أنواع التعريف عندنا تام أربعة يوم المشهورين، حد تام وحد ناقص ورد تام ورد ناقص والله إليه ثلاثة. بعضهم جعلت أقسام الرسم أيضا اللي هو التعريف اللفظي والتعريف بالمثال والتعريف بالتقسيم. إيه معنى التعريف بالتقسيم؟ أنه يذكر أقسام الشيء فيعرف الشيء من خلال تقسيمه. بقول لك عدت الكلمة فتروح تقول ايه تقسم، يقول لي اس اما اسم واما فعل اما حرف كده انا ايه عرفت ايه معناه من خلال ايه التقسيم. فاذا لما هيذكر الى الاقسام فهذا طريق الى التعريف. طب ما اعرفش ليه غير الحد قال لك تعسير وصعب زي تعريف ايه العقل هنعرفه بالجنس مش عارفين، الجنس القريب الجنس البعيد هنعرفه بايه يعني حتى تعريفه العقل يقول لك لطيفه ربانيه يشبهها ايه بالروح في خفائها. فده مش تعريف ايه معنى لطيفه حاجه لطيفه دي ربانية يعني مضافه الى الرفاق لا سر يعني وبعضهم عرفوا يقول انه سر فالعرفوا بيه يقول لك سر ايه الموضوع اللي بينك وبينه غيرك وتقول له ده سر لكن ما معرفش هو عارف انه سر وعارف يعرف السر ده ايه يقول اصل السر بينه وبينه دي كده ما عرفناش. فلأجل هذا عرفوا بليه بالتقسيم عشان قول امام الحرمين الغزالي عشان يعرف العلم بالحقيقه يعني بالحد لعسره بل بالقسمه او المثال. يبقى ممكن نعرف بدون مثال يعني العلم مثلا نور جينا عملنا ايه شبهنا مثلنا تمام نور يهتدي به الانسان الى مسؤول الخاصه. طب ايه هو النور ده مش عارفين عموما هو ايه نور او ده تعريف وخلاص ونزيد دي نفسك اطمئن خلاص مفيش داعي نتكلم تاني. هقول لك يعني الجهل ضلال العلم مثلا لا تصور وتصديق وعملت ايه انا قسمت. فممكن في نوع من انواع التعريف اسمه التعريف بالقسمه يعني يذكر اقسام الشيء. اما القسمه فهو ان تميزه عما يلتبس به من الاعتقادات. احنا لما جينا قسمنا كده ميزنا الشيء او العلم عما يلتبس به يعني عما يدخل معه او يشاركه بالايه في المعنى. فمثلا الاعتقاد اما جازم او غير جازم يعني المعتقد اعتقاد جازم واحد معتقد لكن ليس على سبيل الجزم انما على سبيل الظن لكن يسمى اعتقاد لكنه ليس ايه جازم. الاعتقاد اما جازم او غير والجازم اما مطابق او غير مطابق. واضح كده الاعتقاد اما جازم او غير جازم اما مطابق والمطابق اما ثابت او غير ثابت. فقد خرج من القصه ايه اعتقاد الاول كان في تفهمون اعتقاد اما جازم او غير طيب والجازم اما مطابق او غير مطابق والمطابق اما ثابت او غير ثابت. بايه خرج من القسمه؟ خرج من القسمه باعتقاد جازم مطابق ثابت اللي هو ايه؟ اللي هو العلم بمعنى اليقين. اليقين هو ايه؟ هو اعتقاد جازم مطابق ثابت. يعني ايه معنى ثابت؟ يعني اللي هو بيقولوا عليه لا يعرض او لا تعرض له شبهه او تشكيك. فالثابت ده يعني معناه الراسخ كما وصف الله تعالى فقال والراسخون. لما هو راسخ عالم فالغير راسخ عالم بس ده ممكن شك كده يعني يتزلزل او لا يثبت. اما انا لا شككت او ما شككت ثابت ثبوت الايه؟ الجبال الراسيه او الراسخه. يبقى العلم الاعتقاد يبقى هذه القسمه ميزت العلم عما ايه؟ يلتبس به من انواع الاعتقادات. فالاعتقاد جازم او غير جازم والجازم مطابق او غير مطابق. يعني ممكن الاعتقاد ما يكونش علم، ما يكونش علم الا اذا كان ايه؟ جازم مطابق ثابت. انما عمرك كان اعتقاد جازم غير مطابق. يبقى اعتقاد ده وليس العلم. جاهز مثلا ما غير مهم غير مفاضل. فهو إذا كان مطالب يكون غير جامد البيت ظن له غير جامد إذا ما راح تخرج الأقسام الأخرى مفهوم؟ يقول لك الذي خرج من القسمة اعتقاد جاد مطالب ثابت وهو العلم بمعنى اليقين. وتميز العلم ده عن الظن به زي كل اللي قلناه تميز عن بقية أنواع الاعتقاد، لكن العلم إيه اللي يميزه عن الظن؟ إنه في جد الجزم. يبقى الذي يميز العلم عن الظن اللي هو إيه؟ الجزم. لذي اللي يميز العلم عن الجهل؟ المقابلة. العلم مضاد والجهل غير مضاد. طب والظن أو الجزم احتمال. إذا الذي يميز العلم عن الظن المطابقة العلم عن الظن الجسد، والذي يميزه عن الجهل يعني يقصده المطابقة. العلم ممكن يقول الاعتقاد غير غير مطابق يعني غير موافق للأمر فيكون جهل. بعد كده ايه بيقولنا ايه اول حاجه يميز العلم عن الظن ايه الجهل، ويميزه عن الجهل في حاجه ثانيه كامله تخرج بالسوء الشك والتقليد. ممكن واحد معتقد فيها تقليد، فايه اللي يميز العلم عن التقليد؟ بكل واحد يميزه عن شيء. يبقى الجزم يميزه عن الظن، والمطابقة تميزه عن الجهل، والثبوت يميزه عن التخليل. لأن التخليل ده ماشي يمين يمين شمال شمال، ما بيبقى ثابت على حاجة. ده مش هيك يقول لك زي ما بيعمل. إذا كنا اللي يميزه عن التقليد اللي هو لأنه ثابت معناه الذي لا يزول بتشكيك مشكك. أما الظن له والتقليد وغير ذلك فإنه إذا عرض له تشكيك فإنه ممكن يزول. إذا كده تعريف العلم ده بيه شما حسير تعريفه بالحق تعرفنا بيه ست زي ما قسمنا كده. وهذه الاسماء ميزت لنا او فصلت لنا العلم عن بقيه الايه ما يشاركه من انواع الاعتقاد. ممكن اعرف العلم بالمثال فيقال العلم ادراك البصيره المشابه لادراك الباصره. يعني يقول لك لما انت ببصرك كده تدرك الاشياء، فكذلك ببصيرتك تدرك المعاني وتدرك الحقائق. فشبه ده اذا اسمه تعريف هنا تعريف من بين المثال. او يقال هو كاعتقادي ان الواحد نصف الاثنين. يعني واحد يسالك عن العلم عرف العلم فتقول له كاعتقاد. هنا يعتبر برضه تعريف المثال. وقيل قول اخر العلم الاول قلنا معناه عرف الحقيقه لانه الحد عسير فعرفوه بالكلمه او بالايه او بالمثال. وقيل العلم لا يحد. ليه؟ لانه ضروري والضروريات مدركه بالضروره لا تحتاج الى حدود ولا يعني معناها فصل القريب وجنس قريب فهي مدركة بالضرورة ومش محتاجة إلى ما يميزها لأنها مميزة ومعروفة. والمختار قول القاضي الباقلاني أن العلم هو معرفة المعلوم. المختار من التعريفات اللي ذكرناها هذا قول مين؟ العلم هو معرفة المعلوم. العلم ثاني هو ها؟ فلما قلنا العلم هو معرفة المعلوم خرج علم الله ولا ما خرجش بهذا التعريف؟ العلم هو معرفة المعلوم. خرج علم الله لأنه لا يقال في علم الله معرفة، إذ المعرفة تقتضي أو تبتدع كرس جهد. العلم التعلم تعلمات الله، العلم هو إذا يخرج علم الله، إذ لا يسمى علم الله معرفة، والله تعالى يقال عالم ولا يقال عالم. إذا نأخذ قاعدة كده مهمة الآن، أن ذاته سبحانه وتعالى مخالفة لذواتنا وصفاته مخالفة لصفاتنا، وأسماؤه عبارة عن ذاته أو عن صفاته. فإن ورد ما في أسماء تدل على السلوك، في أسماء تدل على الوجود، في أسماء تدل على المعاني الكمالات. إذا الأسماء إما أن تكون هي ذاته عبارة عن ذاته أو عن إيه؟ أو عن صفات. فإن ورد ما يوهم، يعني ما يوهم معنى ما يليق، زي المكر والمخادعة، مش قلت إذا المكر إلى الله سبحانه وتعالى ويذكرون ويذكر الله يخادعون الله وهو يخادعهم. فإنه ينزه سبحانه وتعالى عن الظاهر، يعني معناها هنا يجب التأويل، وإنما في مكر في بعض الشيان الاستهزاء يجب تنزيه الحق سبحانه وتعالى عن الظاهر. فإن ورد ما يوهم، طب وإن ورد ما لا يوهم زي إيه؟ القدير القادر، من لا يوهم هذا يقبل بلا إيه؟ خلاف. وإن لم يرد ما لا يوهم، إن ورد ما لا يوهم زي القدير قبل، وإن لم يرد ما لا يوهم زي المنان وصانع العالم، ده ما يوهمش لكن لا يقبل ليه؟ لأنه لم يرد. إذا مش شرط الوقت، يعني إن ورد ما لا يوهم يقبل، وإن ورد ما يوهم يصرف عن ظاهره يؤول. وإن كان في أشياء لا توهم لكنها لم ترد، إذا لا تقبل من حيث عدم الإذن بها، زي إيه؟ زي صانع العالم. هل صانع العالم هو مش هو مهندس وصانع العالم؟ لكن هل هذا ورد؟ هل يوهم معنى لا يليق؟ هو فعلا صانع، صنع الله الذي قال الأشاعرة لا يطلق، اللي هو ما لا يوهم لا يطلق لأنه لم يرد. والأشاعرة قالوا إيه؟ لا يطلق. والمعتزلة قالوا يطلق. المعتزلة طبعا مش مهم الورود، مهم ليه؟ العقل، العقل. فقال طالما هو ما فيش وهم وما فيش نقص ويتناسب مع الكمال ما يطلقوش ليه؟ لما ما فيش اذن يقول لك مش ضروري الاذن. هتوقفها ليه؟ اذن ما فيش داعي. العقل اذن عندنا. خلاص كده ما دامك اذن العقل خلاص ما فيش مشكلة. يبقى الأشاعرة قالوا لا يطلق مع أنه لا يوهم، ولكنه لعدم ورود الايه؟ والمعتزلة قالوا مطلق، والغزالي على أنه إمام الغزالي قال ده اللي هو ده لم يرد ورش ولم يوهم هذا وصف وليس اسم، فقال نطلق على إنه وصف إنما الممنوع إطلاقه على إنه اسم. كده الإمام الغزالي أنت تضمنش اسم، تطلقوش لده صفة، أنت بتصفه فيجوز. ولذلك قلنا كده شرط إطلاق هذه العبارات على الله سبحانه وتعالى ثلاث شروط. الشرط الأول يكون المادة واردة، يعني استعمال وارد، مادة الكلام زي صنع الله يصنع أو وقعته يكون فيه ورود المادة. الشرط الثاني ألا يروه النقص، يعني مش شرط تكون وارد فقط، لكن لو ان المادة وردت، يعني وردت مادة الاستهزاء مضافة الى الله، وردت مادة المسياس ومادة الخداع وحاجة ثانية كثير في الاحاديث برضو الحرولة، فاذا كان يوهم نقصا امتنع. خلاص كده؟ امتنع اطلاقه على الله تعالى ان كان يوهم نقص. الشرط الاول ان تكون الماده وردت، الشرط الثاني الا يوهم نقصا، الشرط الثالث قلنا من كلام ان يكون من قبيل الصفات لا من قبيل الاسماء، يعني يطلق على الله على انه وصف وليس على انه اسم، زي ما احنا مثلا نصف الله تعالى بالكلام ده من صفات المعاني، ولكن لا نسميه المتكلم. هل ورد في اسمائه تعالى المتكلم؟ يبقى اذا وصفناه بالكلام جائز ام جائز؟ طب الواجب انك لا نسميه، يبقى على من قبيل الاسماء وليس من قبيل الصفات. وانتم عارفين الفرق بين ايه؟ بين الاسم وبين الصفه. الاسم اللي هو على الكلمه على الذات يعلم به علامة من السمو، يعني اسمه يعني يظهر به، او من الوسم يعني يعلم به، يعني عملت كده علامة به ده الاسم. اما الصفة هل شيء نفس الشيء اللي تسجله او اثبات، يعني اثبات معنى كل ما كان من قال تعالى ولله الاسماء الحسنى، مع انها هي صفات مش اسماء، الاسماء هي كلها هي صفات، ومع ذلك نزلت هذه الصفات من جهة الاعلام الاسماء، لانها بلغت من الكمال حدا، او بلغت مش حدا، بلغت الكمال المطلق، يعني نهايه الكمال، بحيث انها اذا اطلقت لا ينصرف الذهن الا الى الله، بل تنزلت منزله الاسماء. اول ما تسمع الرحيم القادر القدير المنان الصمد، ما يقول الكلمه الا الى الله، فعشان كده كيف اعلم؟ ان شأن شأن الايه؟ شأن الايه الاعلى، وذلك قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الله ايا ما تدعوا فنقل فله الاوصاف فلاح الصفات فلاح الاسماء. الجمله الثانيه اذا ورد ما يوهم فالمكر المخادع مجتمع الاخوان زي اول مش هقول لامه الله ونقول كده كما قال البعض ان لله تعالى نسيانا ليس كمثلنا او نسيانا يليق بالتحويل. وبعضهم انا سمعت يقول ان لله مللا ليس كملل، مللا يليق بالذات، هو في ملل يليق بالملل مش يليق، يعني حتى كيف الملل اصلا لا يليق، وكيف تقول ملل يليق؟ طبعا جاهل يليق. وان ورد ما لا يوهم كالفقير وإن لم يرد ما لا يوهم بإصبح العالم، قال الأشاعرة لا يطلق لعدم الإيه؟ الإذن، وقال المعتزلة يطلق، لأنه عندهم مش مهم الإيه؟ الإذن، والإمام الغزالي جوز أن يطلق على أنه وصف وليس إيه؟ اسما. إذا علمت هذا فاسمه وجملة صفاته سبحانه وتعالى لا يطلق عليه تصرف. ليه؟ قال لأنه يوهم التكلف ويوهم الانطباع الخاص في الأجرام، يعني خليك تعمل صورة أو مثال لله فخليك تقيس الايه؟ الغائب على الشاهد. إذا لا يقال فيه تصور أنه يوهم التكلف ويوهم الانطباع كأنه في صور أشياء منطبعة، ويوهم أنه في ذهن في قوة نفكر بها مش ولا تصديق، يعني لا يقال في علم الله تصور عرفنا لهذا المعنى، ولا يقال تصديق لأنه يوهم قابلية الكذب، والتصديق وقوعا مثل حيث معناه لو وصف بأنه تصديق إذا معناها يقبل الكذب، ولا نظر لاستلزامه سبق الجهل، يبقى كده كله زي منفي، والإجابة بكلمة واحدة يعني لا يوصف بأنهم تصور لأنه يوهم الانطباع الخاص في الأجرام، ولا تصديق لأنه يوهم قابلية الكذب، ولا نظر بأنه يوهم الاستلزام لتسمية بيت الجهل. وكذلك لا يقال إدراك ولا يقال مكتسب ولا ضروري، لأن الضرورية له معان ثلاثة. يعني كلمة الضروري إذا استعملت لا تسمى ثلاث معان. الضروري يعني ما لا يحتاج إلى دليل، كده؟ الضروري ما لا يحتاج إلى دليل، لما كده لا يثبت كده مهمه لأنه مش مبنى عنه المعنى كده لا كده مفروض نقول ضروري. فإذا الضروري ما لا يحتاج إلى دليل، هذا لا يكون به، وما قارنه افتقار، وما قارنه ألم ووجع. نشوف الضروري كم معنى؟ ثلاثة. ما لا يحتاج إلى دليل، فما قارنه افتقار، يعني افتقار يعني احتياج، وما قارنه ألم ووجع. الإنسان لما يتألم فيعلم ضرورة أن به وجع، شنو مقارن ألم ومقارن توجع. الأخيران محالان قطعا على الله، اللي هو في الافتقار وفي التألم، شنو؟ فاستحال بذلك الثالث، لأن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين فيهم معنى جاهل والمعنى الآخر لا يليق يمنع اللفظ كله. شفت؟ يعني مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، شفت؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لما ذكر في جانبه سبحانه قال يصلون ولم يقل يسلمون، ما ذكر ما أضاف السلام إلى نفسه، مع إنه هو سبحانه وتعالى تسلم على عباده، السلام من الله سبحانه والله هو السلام. ولكن السلام له في اللغة ثلاث معاني، فلما كان فيهم معنى لا يليق امتنع عليه المعنى اللي قبله. يعني السلام معناه ايه؟ معناه التحية، لا يليق تحياتهم يوم يلقونه سلاما. وفي معنى اخر للسلام اللي هو ايه؟ الجلاله، فسلام لك من اصحاب اليمين، سلاما من المفرس والافات. يعني التنزه ممكن يحمل يمشي المعنى التنزه، طب والمعنى الثالث؟ الإذعان والامتياز، ويسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجلس ويسلمها، يعني ينقادوا ويذعنوا، هذا المعنى لا يجلس، فامتنع ايش غيره؟ زي لفظ راحية، لا تقول رغم ما ممكن يكون يقصد به المعنى الصحيح، ولكن منع لإيهامه. تلقى هنا يمنع كلمة ضروري عشان هي على ثلاث معاني فيها ايه؟ فيها اثنين شوية، اللي فيه واحد اتمنع، ومن باب أول اللي فيه ايه؟ اللي فيه اثنين. وكذلك في كلمة أخرى اللي هي البديهي، يعني ايه الضروري ده؟ اللي لا يتوقف على دليل، او لا يستكمل مفيش اتفاق، او الثاني يقارنه الم ووجع، انما البديهي ده لاستلزامه المفاجأة والمباغتة. يقول لك بالبداهة، البداهة يعني معناها فجأة كده في فيلم بداهة بدون يعني معناها في حاجة في عنصر المباغتة والمفاجأة، وهذا ايه؟ لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم إذا أسماؤه سبحانه وتعالى على أربعة أقسام، ما لا إيهام به، القسم الأول ما لا إيهام به وورد به التوكيد، يعني لا يوهم وجاء به الإذن، هذا إيه؟ دبر زي القدير والعرش. والقسم الأول لا إيهام به وورد به التوكيد زي القدير والعرش. ما فيه إيهام وورد به النص زي الماكر الخادع الرحمن الرحيم، هذا ورد في النصوص دي، بس فيه إيهام. ما لا إهام فيه ولا نص. ما فيه إهام ولا فيه نص. زي صانع العالم. والمنان على قول. لكن بعضهم قال ورد في حديث ضعيف أو يعني صحيح. المهم يعني بعضهم نفى وروده وبعضهم قال ورد المنان. وفي قول آخر تفرد بهما النص. لأن يعني حتى صانع العالم بعضهم قال ورد فيها النص. لوروده بفعلهما في قوله تعالى صنع الله. وفي قوله تعالى ولكن الله يمن. وإطلاق وردة المادة فنشتق. هي المشكلة في اشتقاق. المهم المادة وارد. كم قسم دولة؟ الرابع ما فيه إيهام. ولم يرد به نص. يعني موهم وفي نفس الوقت ما فيهوش نص زي الماشي. المتحرك القائم بنفسه كل هذه حتوني معاني لا تليق وفي نفس الوقت لم يرد به اي نص. فالاقسام كانت اربعه ان القسم الرابع اللي فيه اهام ومفيهوش نص زي الماشي المتحرك الاكل الشارب المتزوج. فهذا القسم اللي هو الرابع ده اجمعه على انه لا يجوز كما أجمعوا على إطلاق القسمين الأولين. لكن إيه الفرق بين الأول والثاني؟ القسم الأول جاهز والثاني جاهز لكن مع وجود صرف الثاني منهما عن ظاهره واختلفوا في الثالث. مفهومة كده؟ ولا نعيد؟ إذا فأنواع العلم هنا هو العلم الحادث المكتسب وهو علم المخلوقات وهو ما يوصف به الكتاب. يعني هذا العلم مكتسب ولا مش مكتسب؟ ليه؟ لان الانسان واحد طبعا يقول لك انا في علوم لازميه انت سته ليه؟ قلت دي خلاص هنتكلم في العموم في الحاجه اللي يشارك فيها الكل. العلم اللازمي ده واحد كل مثلا 50,000 في مليون يمكن في المجتمع ده يمكن ما فيش اثنين او واحد او ما فيش. اذا ما يتكلمش النادر ده حكم له. ده حاجه دي ما تكتشفش عليها. هو انت البلد مليان علماء لازميين عشان تقول هذا لا يدخل في الموضوع. الانواع العلم هنا العلم الحادث المكتسب اللي هو علم المخلوقات. ما لناش شأن بالعلوم الغربيه او العلوم المخلوقات دي من موضوع ثاني مش داخله في المنظر. دي لو كانت عندك بيت يبقى ميديشن. لو كانت عندك العلوم اللي هي قال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يا ريت تشوفون واحد زي كده نقوم نتبعه ونسيب ليه الموضوع. فالإنسان لا يولد عالما بل مجردا عن كل علم ومعرفة. يعني علوم الإنسان دي كلها مكتسبة إلا يعني ما خصه الله ده موضوع ثاني. مش الأنبياء اتكلم على الناس العجيب. ليه ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وشيئا دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم يعني ما تعلموش ولا حد ولا عندكم علم ولا أحد. إذا فكل علم له بعد ذلك ما كده خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. يعني علمه مسبوق بعدمه فكل علم بعد ذلك يكون حادثا. ما هو منهج مفيش حاجة مفيش علم لا تعلمه. إذا أي علم بعد ذلك يكون حادثا. والمنطق لا دخل له في العلوم الحادثة. لا دخل له إلا في العلوم الحادثة. يعني مش دخل بالعلوم الثانية. فكل ما سيأتي من تقسيمات خضرات وأوضاع وأنواع وأسباب ولها تعلق لها بالعلم الالهي بل هي مخصوصة بالعلم الانساني. ربنا سبحانه وتعالى اخرج الانسان من بطن امه غير عالم باي علم، وجعل له وسائل للمعرفة واكتساب العلم. ايه الوسائل؟ مشار اليها في الآية، وجعل لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى عندك وسائل المعرفة بالنسبة للعلم الإنساني ثلاث لا رابع لها. وسائل العلم المكتسب، العلم العادي الحادث، كم وسيلة؟ ثلاث، مفهوم شرعي. وسيلتان مستقلتان، في وسيلتين مستقلتين لا يتركب احدهما من الاخر، وان اعتمد عليه ممكن يعتمد عليه لكن ليس مركبا معه. الا وسيلتان مستقلتان لا يعتمد، فيش واحده تعتمد على الاخرى، مفيش واحده هي تتركب من الاخرى ولكنها تعتمد عليها، مفيش مانع. وسيلتان مستقلتان. والثالث مركب منهما، اذا في وسيلتين كل واحده منفصله مستقله بنفسها مش مركبه، ولكن ممكن الوسيله دي تعتمد على الايه؟ على الاخرى، ولكنها ليست ايه؟ مركبه معها. وفي وسيله مركبه من ايه؟ من وسيلتين. يبقى وسيلتان مستقلتان لا تركب، يعني واحد يتركب من الاخر ويعتمد عليه، والثالث مركب منهما. يعني معناها الثالث ده مركب من الوسيلتين اللي هنقولهم. فما دام مركب منهم يبقى اذا وسائل العلم اثنين فقط، والثالث عباره عن وسيله واحده، والثالث مركب يعني مجموع الاثنين. بمعنى كده رجع الامر الى وسيلتين فقط. وفعلا الايه ذكرت وسيلتين فقط. والثالث المركب ده افرد بالذكر لاهميته. الوسيله الاولى الحواس الخمس. الوسيله الاولى التي يدرك بها الانسان الحواس. طب يدرك ايه بالحواس؟ لا يدرك بها الا ما اتصل بها مباشره او بواسطه. يعني الذي ندركه بحواسنا الخمس لا بد ان يكون متصلا بها اما مباشره او بواسطه. تعالى بالبصر يعني اظهر حاسه واوضح حاسه يدينا ليه؟ البصر. ما الذي يدرك بالبصر؟ الاجسام للمرئيات. انت جسم، انا جسم، العمود، الشق، المروحه، دي كلها مدركات بالايه؟ بالبصر. اذا لو قلنا ان المدرك بالبصر هو الجسم كانت الابصار تدرك الاجسام، بس بواسطة ايه؟ اتصال شعاع بها. يعني في هنا ايه؟ واسطة لاتصال الشعاع بها الضوء. لو قلنا ان المدرك مش هو الجسم، هو الشعاع المنعكس على الجسم، انت بتدرك الاجسام نفسها، انت بتدرك الاشعة التي تنعكس على البصر من هذه الاجسام. اذا فالبصر لا يدرك الاجسام وانما يدرك الاشعه التي انعكست من الاجسام، فيدرك بواسطتها الاجسام. لانه قلنا شرط هذه الحواس انها لا تدرك الا ما اتصل بها، والذي اتصل بها هو الشعاع مش الجسم. يعني فرق ايه بسيط. ثم ان العقل هو الذي يتوصل به الى معرفة خصائص الجسم من ملاحظة صفات الشعاع المنعكس عنه والمتأثر به الدال على بعض خصائصه. كذا نقول في سائر الحواس. السمع مثلا والشم والذوق الى اخره. الوسيله الاولى هي ايه؟ الحواس السمع. الوسيله الثانيه هي العقل. الوسيله رقم اثنين هي ايه؟ اصول التعقل مشتركه بين البشر. الاصول يعني معناها العقل شيء ليس اختياري في الانسان. يعني معناها الانسان كده يعقل ايه؟ بالضروره، مش بيختار، يعني بمجرد انه عاقل فهو يتعقل، لا اختيار له فيه في انه يعقل او لا يعقل. ده شيء كده ايه؟ بيقول لك اصول التعقل مشتركه بين البشر وليست هي امور اختياريه ومسلمات موضوعه عن اراده واختيار من الانسان. يعني ما فيش اختيار ولا اراده الانسان، بل هي ثابته لاصول التعقل لاصل الوجود الانساني على حسب ما خلقه الله عليه. لكن العقل، ما قلنا في وسيلتين مستدلتين اللي هما الحواس مستدله، والعقل مش هو الحواس، ده هو مستدل عن الحواس، ولكن العقل يعتمد على الايه؟ قلنا لا يتركب احدهما من الاخر وان كان يعتمد عليه. يبقى العقل في ادراكه يعتمد على الحواس، ولكنها ليست عللا له بل شروط. فبمجرد امتلاك العقل امورا حسيه فانه يبدا العمل بالتحليل والتركيب والاستنتاج. يعني العقل كده مش هيفكر كده في الخيال، لازم يمتلك حاجات ينظر فيها ويسمعها ويشاهدها ويلمسها، فبعد كده يعمل الفكر فيها. خلاص كده؟ يبقى هنا العقل شرط انه يختلف امور محسوسه حتى يفكر فيها. يبقى هنا العقل بيعتمد على ايه؟ على الحواس. يعني مجرد اختلاف العقل امورا حسيه فانه يبدا العمل بالتحليل والتركيب والاستنتاج. فمثلا اذا احس الانسان بامر بعينه، يعني اذا حس كده شاهد امر او لمس شيء، فاذا غاب هذا الشيء أو أغمض عينيه، يعني في الحواس تعمل كده هنا، أو في العقل بيعتمد على إيه؟ يعني أنا رأيت طائرة يطير. أدركته ليه هنا؟ بالعقل ولا بالحواس؟ فإذا غاب هذا الطائر عني، إيه اللي تعطل هنا؟ انتهى عمل الحاسة، لكن لم ينتهي عمل العقل. إذا مجرد ما يغيب خلاص شغل الحواس إيه؟ توقف. يعني انت اول ما شفت الطائر رحت مغمض عينك عشان ما تشوفوش، لكن فكرك شغاله ولا مش شغاله؟ مفيش حاجه تغلق باب الفكر عشان ما تفكرش ولا تشوفش. ينفع وانت مغمض تتعرف انه بيجي اثنين بيجي ثلاثه طلع واحد ثاني معاه. يبقى معنى اول ما تغمض يعني قفل عمل الايه؟ اغلق عمل الحواس، ولكن عمل الايه؟ العقل لم يتوقف، بل يكتفي العقل بالصور الحاصلة عنده اللي يتكون فين؟ في الذهن. يقول الوسيلة ايه؟ الثانية. الوسيلة الأولى إدراك العلوم والمعارف هي الحواس. وخذ بالك مش المراد بها الحواس اللي هي الظاهرة دي والحواس الباطنة، في مشاعر وجدانية يدرك بها الخوف، القلق، الفرح، السرور، في حواس ظاهرة وحواس باطنة، كل تسمى ايه؟ حواس. والعقل وقلنا شرط اعمال بيعتمد على ايه؟ حواس. الوسيلة الثالثة قلنا وسائل المعرفة أو الإدراك ثلاثة لا رابعة لها، وسيلتان مستقلتان أحدهما منفصل عن الآخر ولكنه يعتمد على العقل يعتمد على الحواس. الوسيلة الثالثة مركبة من الحس والعقل اللي هي الخبر الصادق، وأحيانا تجد بعض الكتب الأخبار المتواترة. يبقى الخبر ده وصول الخبر إلى النفس يكون عن طريق الحواس، ولازم تنتهي الأخبار المتواترة إلى الحواس. يعني يقول لك روى جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل حتى يصل إلى إيه؟ إلى أمر حسي، والسماع أو الرؤية تيجي في آخر حديث أخرى رأيته مجنون أو سمعته، ينتهى إلى إيه؟ إلى الحاس. ولكنه جمع بين العقل لحالة التجد وبين كان تركب من ايه؟ من وسيلتين لما الحواس وهو الايه؟ والعقل. إذا وصول ايه مع تركب من الحواس ومن العقل؟ لأن وصوله إلى النفس يكون عن طريق الحواس، وإدراكه وفهمه والحكم على صحته وبطلانه وجوازه كل ذلك يكون عن طريق العقل. تمام كده. عقل ايه؟ حس ابتداء. عقل ابتداء. اذا في هذه الحالة الوسيلة الثالثة تركب من ايه؟ من ايه؟ من وسيلة ايه؟ طب ليه اهمية الثالثة؟ اللي هي الثالثة؟ الحواس الخمس، الظاهرة والباطنة، العقل، الخبر، الصادق. لكن بعضهم قال المتواتر ليه؟ لأن المتواتر ده معناها مقطوع بإيه؟ عادة وليس عقلا، لأنه يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، لكن العقل يجوز. يبقى ليه أهمية الخبر أقرن بالذكر مع كونه مركبا؟ لأنه إيه؟ يقول لك ما احنا لو وقفنا عند الحواس الخمس وعند العقل هتقل المعارف، انت معناها هتبقى منحصره دائره معارفك في تفكيرك فيما تشاهده انت او تلمسه او تذوقه، انما الخبر ده هينقل لك معارف حائله عن الاولين والاخرين. فلأجل هذه الأهمية أفرد بالذكر. بل المعارف اللي كانت أيام سيدنا آدم وسيدنا نوح وعلام الأمم السابقة والمعارف اللي في الدول كانت كيف نصلت إلينا؟ ما هو عشان نتعقلها لازم نشاهدها ولازم نعاصرها، فلم نشاهدها ولم نعاصرها فنقلت إلينا عن طريق الأخبار السابقة. إذن هنا الخبر ده مهم جدا، ولذلك أخذ بالذكر كأنه وسيلة مستقلة ثالثة مع أنه مركب من الايه؟ من الاثنين. يبقى لأنه مصدر للخبر هائل من مصادر المعرفة، فبهذه الوسيلة الشريفة تعرفنا على صفات الإله. يعني احنا أدركناها بالحواس، هل فهمناها بالعقول؟ مش أخبرنا فيه فعلا صفات أدركناها مدركة بالعقل، لكن ما عدا ذلك يتوقف على الايه؟ على الخبر الصادق عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هنا الوسيلة دي هي الأخيرة تعرفنا بها على صفات الله، وكمان عرفنا حاجة أقصر خلقتنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. كيف عرفنا كيف خلقنا من مش بالخبر لا بالحواس ولا بالعقل الاستنتاجي، لأن المحصور ده التفكير العقلي فيما إيه؟ تقع عليه حواسك، مش هتستطيع تفكر مرة كده. بدليل إيه مثلا؟ حديث مثال كده إن العقل ده لا يمكن يعرف يفكر صح إلا فيما يدركه، تقع عليه إدراك الحواس وإلا هيتخبط. مثال واضح جدا، احنا قاعدين كده في حجرة مغلقة وطرق علينا الباب طارق كده ايه؟ منطقة التعقل واضحة، كل ما أدركنا بالعقول بالعقل إنه في طارق من خلال الحاسة، اعتمد العقل على السماع، سماع أخذ ما سمعناش الطرق هنفكر كيف وهنعرف كيف، إذا العقل هنا اعتمد على الحاسة في إدراك أن بالباب طارقا كده ما فيش اختلاف وتمام، لكن عاوزين نعرف صفات الطارق ده شكله ايه؟ لونه ايه؟ هو واحد هو متعدد؟ هننتقل لمنطقة فيها ضلال عظيم، لمنطقة التصورات والتخيلات. يبقى مش حنصل الى معرفة صحيحة ابدا، كلها احتمالات. لكن اول كانت معرفة قطعية، الاستطلاع قطعا دلالة قطعية. هل بعد كده يتخبط الانسان؟ لانه ما فيش شيء يشاهده، بيعتمد على خياله. ما فيش حاجة يلمسها، حاجة يسمعها عشان يفكر صح. الجهاز الخبر المعصوم ده لازم يكون وسيلة. ولذلك هنا اعتمدنا على معرفة صفات الله مش على العقل، على الخبر، لكنها مرتبة من وسيلتين. واعتمدنا على معرفة أخبار الأمم الماضية برضو على هذه الوسيلة. وكذلك اعتمدنا مش فقط على أصل خلقتنا ومعرفة صفات الله، معرفة أخبار الأمم الماضية، بل على مآلنا في الآخرة برضو. ده وصلنا عن طريق ليه؟ قال القمر الصادس لكم نوعا. لما تسمع كلمة الخبر الصادق نوعا، ولذلك قالوا الخبر ليه الصادق ولم يقولوا ليه المتواتر. ليه؟ واحد يجاوب عن ذلك. الأحد قد يكون صادقا عشان يشمل الأحد الصادق والمتواتر الصادق. لا، الأحد برضو هو حتى وإن كان قد، شو قال لك قد يكون، يعني قد يكون غير صادق، لأنه يدخل الظن والوهم. يقولنا خبر الواحد متى يكون قطعي؟ قطعي زي المتواتر. قال احاد اذا كان مؤيدا بالمعجزه. ولذلك هنا يجي جماعه السلفيه ما يعرفوش، يقول لك كيف انت ما تاخذوش باخبار الاحاد في العقيده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحدا. قلت مؤيد بالمعجزه يا مفصل. قال تأييده بالمعجزه ده اقوى من حكايه التواتر. إذا معناها أخبار الأحاد مستمعة للمجنون يدخل فيها الظن، وإن الظن لا يغني من الحق. فما يصحش يقيس هذا على أن الأنبياء بعثوا أحادا، لأنه في حاجة ثانية مع الخبر اللي هي المعجزة. الخبر الثالث نوعان، أحاد مؤيد بالمعجزة، وخبر التواتر. إذا التواتر كان أحاد مؤيد بالمعجزة أو كان متواترا فكلاهما خبر صادق. يجي خبر صادق يعني إيه؟ يعني أحد بس مؤيد أو إيه؟ أو متواتر. إدراك مفرد تصورا علم. إذا قسم العلم المذكور إلى تصور وإلى تصديق، والتصور كده تعريف إدراك مفرد، والمفرد ما سوى وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها. إذا يدخل فيه كلمة مفرد يدخل فيه المحكوم عليه، ويدخل فيه المحكوم به، زي الإنسان والكاتب. يعني الانسان ده مفرد والكاتب مفرد. وقبل كثيرا الانسان كاتب. وتدخل ايضا النسبة الحكمية التي هي مورد الايجاب والسلب من غير اعتبار الحكم. يعني لما اقول الى زيد قائم، ادراك زيد ده مفرد، زيد ده اسمه تصور. وإدراك القيام وحده كده اسمه تصور، وإدراك نسبة القيام إلى التصور ثالث. لكن إذا آن بوقوع هذه النسبة أو لا وقوع هذا التصديق، يبقى معناه كل تصديق مكون من ثلاث تصورات. واضح كده؟ يبقى كل واحد عنده يسمى إيه؟ أقول ده التعريف. المفرد هنا ما سوى وقوع النسبة، يعني أي حاجة غير الوقوع أو عدم الوقوع يسمى مفرد. يعني مثلا زيد مفرد وكاتب مفرد ونسبة القيام دي برضو مفرد. يعني إن أدركت معنى النسبة هي معنى زيد قائم، إذا برضو التفوق ماذا يقال تصديق الحكم بوقوعها أو بإيه؟ أو بنفيها، مش إدراكها. إدراكها تصور. اما الاذعان لوقوعها او عدم وقوعها هو ايه؟ هو التصديق. ليه نقول ما الإنسان كذب؟ الإنسان تصور وساعة التصور وإدراك نسبة الكتابة إلى الإنسان أو سرد بصره التصور، ثم بعد ذلك تدخل فيه النسبة الحكمية التي هي مورد الإجابة والسلب من غير اعتبار الحكم كما يقع من الشاك. شوفت كده؟ يعني النسبة الحكمية اللي يعمل واحد ذلك من قائم، ولكنه لا يكون على سبيل الإذعان والجذب بل على سبيل الشك، لأنه يعني بيتردد هل هو قائم هل وقع منه الكلام أم لم يقع. فأيضا هذا التصور والشك ده التصور إدراك النسبة بس على سبيل الشك، وتدخل فيه النسبة الناقصة، في نسبة تامة وفي نسبة ناقصة، كنسبة المضاف إلى المضاف إليه والنعت إلى المنعوت. إذا درسنا نسبة ناقصة ما فيش خبر لم يتم به الفائدة أو لم يتم الكلام، والنسبة الإنشائية والمشكوك فيها على السواء وغير المقصودة كل ذات فين بالتصور، كنسبة الجملة الواقعة صلة في صلة الموصول أو خبر، فإدراك كل من هذه الأشياء تصور. يبقى كده كل ما تدركه أو تفهمه فهو داخل في مجال التصورات إلا في حالة واحدة فقط، الإذعان بثبوت النسبة أو بنفيها. هنا ننتقل إلى التصديق. أقول هذا زيد قائم، إدراك زيد لا تصور، وإدراك القيام وإدراك نسبة القيام إلى زيد أو حتى نفي عن إدراك، مش الإذعان والحكم. يعني إدراك يعني إيه معنى قائم وإيه معنى غير قائم، ده كله تصورات. وإدراك النسبة الناقصة اللي هي المضاف والمنعوت والصلة والموصول والإنشاء كله داخل في التصورات. المهم إذا كان يعني كده نقول إدراك مفرد أو معنى من غير حكم، لا. أما التصديق اللي معناها لا تفيه من الحكم. الحكم يعني إيه معنى الحكم؟ ما معنى كلمة حكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم فيها مطلق، إثبات أمر لأمر أو نفيه. فإما أنه يكون المستند في الحكم ده مجرد العقل فيقال حكم عقلي، أو مستند إلى الشرع فيقال حكم شرعي، أو إلى التجارب فيقال حكم عادي. فالحكم يكون شرعي يكون عقلي يكون كله يسمى حكم. أما التصديق إذا فهمنا معنى التصور ولا لسه مفهوم، تصور إدراك مفرد أو معنى من غير حكم، تعريف المفرد ما سوى وقوع النسبة، ما سوى وقوع النسبة يعني أي شيء غير وقوع يسمى مفرد. حتى لو أدركت جمل بكاملة، لو أدركت قاموس الأمم المتحدة كاملة اسمه تصور، بس هل القاموس ده معترف به الدستور ده أو غير معترف به؟ واقع هنا دخلنا في الجمله المفرد ما سوى وقوع النسبة. المفرد هنا بالمنطق مش المفرد في النحو بحاجة تانية، المفرد والمثنى والجر، إنما المفرد هنا معناه ما سوى وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها. والنسبة التامة مش الناقصة، عشان صلة الموصول نسبة ناقصة، المضاف والمضاف إليه نسبة ناقصة، النعت والمنعوت نسبة ناقصة. إنما إذا وقعت النسبة التامة مع الإذعان أو نفيت هذا هو التصديق. مفهوم كده؟ أما التصديق فهو إدراك النسبة والحكم، يعني تدرك النسبة وتحكم بالوقوع أو عدم وقوع، أي إدراك وقوع النسبة. مش إدراك النسبة، التصديق اللي هو الحكم، يعني المراد بالتصديق يعني الحكم، يعني إدراك وقوع النسبة وليس فهم النسبة. إدراك وقوع النسبة أغلى وقوعها كنفسها. أي العلم بثبوت أمر لأمر أو انتفاعه عنه. إذا تعرف التوصيل اللي هو إدراك النسبة عن الحكم، يعني إدراك وقوع أو عدم وقوع، يعني العلم بثبوت أمر لأمر أو انتفاعه عنه. أو وقوع النسبة، تعرف تاني. أو وقوع النسبة الاتصالية أو الانفصالية. التفصيل إدراك وقوع النسبة الاتصالية اللي هي الثبوتية. نعم. إدراك وقوع النسبة الاتصالية اللي هي النفي. كده تعريف التوصيف. إدراك وقوع النسبة الاتصالية أو الانفصالية. فإدراك مضمون ذلك كله تصديق. مش كده؟ نعم. تعريف التوصيف. إدراك وقوع النسبة الاتصالية أو الانفصالية. طب هذا الإدراك ده إدراك شنو؟ حكم. هل لازم يكون جازم؟ زي ما قلنا في الفاكرين في الاعتقاد، قلنا الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، والجازم إما مطابق أو غير مطابق، والمطابق إما جازم أو غير جازم. قال لك لا التصديق مش كده، ما التصديق قال لك ادراك النسبة الاتصالية او الانفصالية سواء كان جازما او لا، مطابقا او لا، مش مهم. لا تصديق مش عارف. بس انا اتكلم على هنا التقسيم ده غير التقسيم الاولاني. يبقى إذا المركب ده مركب من إيه؟ لا مركب من جميع، مش العلم بالمعنى ده، يعني بالمعنى ده اللي إدراك خبرة وقوع النسبة، شنو؟ أو نفيها أو عدم وقوعها، سواء الإدراك ده كان جازم، يعني لما أنت أدركت إنه وقع القيام من ذلك وحكمت بأنه واقع، هل هذا الإدراك جازم ولا غير جازم؟ سواء كان جازم او غير جازم يسمى تصديقا. افرض كان غير مطابق، انت حكمت بالكلام وهو قائم، يبقى في هذه الحاله ايضا يسمى تصديق. يبقى لا يتوقف التصديق على الجازم او على الجازم او على ايه. فاذا قلت زيد قائم فادراك معنى زيد فقط تصور، وادراك معنى القيام وإدراك نسبة القيام لزيد تصور أيضا. فالتصور إذا إدراك عار عن نسبة حكمية. أما لو تعلقت النفس بأن هذه النسبة الخبرية واقعة أو ليست واقعة فهذا هو التصديق. إذا التصديق معناه أنك تحكم بوقوع النسبة أو إيه؟ سواء كان حكما كجازم او غير جازم، مطابق او غير. فالعلم اذا هو مطلق الادراك. العلم هو ايه؟ مطلق الادراك. اذ تعلق بمفرد العلم كده نعرف، العلم هو مطلق الادراك. ان تعلق بمفرد كان تصورا، وان تعلق بوقوع نسبة المركب او عدم وقوعها سمي تصديقا، لان التصديق لابد فيه من ايه؟ من التركيب، مفردين فاكثر. التصور ده ينفع في مفرد او اثنين او ثلاثة او حتى مئة، اما التصديق ما ينفعش فيه ايه؟ لازم يقال ما في نسبة، لازم يكون فيه مفرد طرفين او اكثر. وبناء عليه يكون التصديق. ها هل في سؤال مهم كده؟ التصور ده ممكن يكون بسيط كده، لازم يكون تصور بسيط كده. انما التصديق هل بسيط ولا مركب؟ الجميع زي ما احنا قلنا كده ثلاث تصورات كده، ان التصديق ده بسيط وغير مركب. اذا كنا بنعرف التصديق مش مركب من ثلاث تصورات، إذا قصرنا على إدراك النسبة أو لا إدراكها أو عدم إدراكها كده إيه؟ بسيط. واذا قلنا انه ادراك الطرفين اللي هو الموضوع والمحمول والهبة اذا مركب من ثلاث تصورات اذا التوزيل مركب لا بسيط بعضهم قال لا ده هو بسيط هما الطرفين والنسبة التي هي شروط لحصول التوزيل وليست اجزاء منه مش جزء منه فالشرط غير المشروط الرابع تقريبا اعتبر ليه مجموع الثلاثة دول هو ليه هو التصديق وبعضهم جعل ليه شروط فيه والشرط غير ليه غير المشروط لكن الامام الرازي ومن تبعه قال التصديق ليس مجرد ما مر بل هو عبارة عن ادراك وقوع النسبة او عدم وقوعها مضافة اليه التصورات الثلاثة المذكورة فيصير التصديق على مدى سيدنا الامام الرازي مركب لا ايه لا بسيط اما على مدى غير بسيط طب التصورات اللي قبله ليه شروط وليست جزءا منه يعني مش داخلة ليه ليست اركان ده شروط والشرط ايه خارج عدد ايه انما لو كانت اركان كانت حتبقى داخلة في حقيقته يبقى التصديق عند الامام الرازي اربعة اجزاء التصورات الثلاثة السابقة مع ايه مع ادراك وقوع النسبة مش ادراك النسبة ادراك وقوع النسبة هو الحكم فادراك النسبة وحدها تصور اما ادراك وقوع النسبة هو ايه هو التصديق يبقى ثلاث تصورات اللي هما ايه تصور الموضوع تصور المحط تصور المحط ادراك وقوع النسبة مش عاوزين نقول التصور عشان الرابع لا هو التصديق على اعتبار ان هذه شروط انما على اعتبار ان اجزاء ممكن نخلي الرابع ده تصور اذا مجموع التصورات هو ايه هو التصديق واختلف في الحكم يقولنا الحكم معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه نعم. إيه هو الحكم يا لا الحكم هو فعل للنفس فعل النفس زائد على العلم يعني الحكم ده زيادة عن العلم اللي هو استجعان يعني إثبات حاجة زيادة عن العلم فلما علمت أثبت ده تعريف الحكم وبعض قال الحكم ده هو حديث النفس التابع للعلم زي فرق تعريف الإيمان حديث النفس التابع للمعرفة فحديث النفس التابع للعلم يسمى ايه يسمى حكما اما في الاول فعل النفس زائد على العلم مش تابع له زائد عليه والتحقيق التحقيق في تعريف الحكم على انه ليس بفعل مش فعل نفسه ولا انفعال واذا في فعل في ايه انفعال الفعل زي ايه لوى لويته لواء فالتوى التوى ده ايه انفعال يقول لا هو فعل ولا هو انفعال امال هو ايه قالوا هو نوع من العلم مرادف للتصديق اللي هو الحكم يعني وقال في شرح المطالع اللي هو مين البيضاوي التحقيق انه ليس للنفس بعد تصور الطرفين هنا تأثير وفعل يعني بعد ما يتصور المحمول والموضوع بالنسبة لذلك مفيش فعل ما فيه في إذعان وقبول للنسبة وهذا هو إدراك أنها واقعة أو ليست ذلك واقعة يبقى كده لا ادراك ما فيش فعل ولا فعل وقطع ادرك اذا معناها كلمه مرادف للتصديق يعني نوع من العلم مرادف للتصديق اذا ادراك مخرج تطور خلق وزارته نسبه للتصديق يعني تثبت عن وقوع نسبه او عدم ده اسمه تصديق وقدم الأول عند الواقعي إيه الأول لا لأنه مقدم بالطرفين يعني المراد بتقديمه عند الواقع هي ما نقول من الأول عند الوضع إيه الوضع؟ وضع الحمل وضع ليه؟ عند الذكر يعني إن الوضع يعني عند الذكر المراد بالوضع في بعد الذكر أو عند الكتابة لما كلفنا خاصة ما كتبنا قبل ما نكتب الإيه؟ التوثيق عند الوضع يعني الاعتبار الفكري او الكتابة او التعلم او التعليم انا من اللي يعلم الناس اعلم ايه الاول ولا التوجيه ليه ليه قال المراد بتقديمه بالطبع قسم التصور يحتاج اليه التصديق لاجتماع الحكم بدون التصورات الثلاثة التصديق محتاج الى ايه التصورات لكن توقف التصديق ليس بكنه الحقيقه اي بالذاتيات بل يكفي حصولها بوجه ما كالحكم على الملائكه بانهم عباد مكرمون نقول نحن هنا التقديم بالطبع ايه مواجه التقدم بالصبر تقدم انواع وتعرف خمسه تقدم بالصبر تقدم بالعله تقدم بالشرف تقدم بالزمان تقدم بالمكان خمس انواع اسمه انواع التقدم اول واحد اسمه ايه تقدم ده بالصبر المتعريف ايه ان يكون الشيء بحيث يحتاج اليه شيء اخر او معنى الطبع يعني مثلا التصديق ده محتاج الى التصور من غير ان يكون عله فيه ان التقدم بالطبع معناه ان يكون الشيء بحيث يحتاج اليه شيء اخر من غير ان يكون علة فيه يعني مثلا الاثنين دي واحد اثنين الواحد مقدم على ليه بس ده متقدم بالطبع ده ليه لانه مش كان الواحد علة في وجود الاثنين فلا توجد العلة بدون معلولها يقول معناها اذا وجد الواحد لازم توجد ليه لكن ممكن يوجد الواحد بدون وجود الاثنين لكن الاثنين محتاجة وجودها الى الواحد من غير ما يكون علة فيها فاسمه ده تقدم بالطبع لانه لو كان علة يعني معناها مش ممكن حتى تخلق في علة من غير معلول في معلول من غير علة وجايزه ده اذا كان في تلازم وجسمه ايه علة ومعلول انما تقدم بالطبع معناه ايه أن يكون بحيث يحتاج إليه شيء آخر من غير أن يكون صعب من غير أن يكون علة فيه فالخطة النهاردة اليوم مقسم على الأربعاء من غير ما يكون علة لأنه لو كان علة إذا وجد الثلاثاء لازم يوجد الأربعاء إذا معنا الثلاثاء أو موجود واحد مش ملازم من وجود الإيه؟ والثلاثاء متقدم على بعض الناس يقول ده مش ده مش تقدم زمني تقدم الأمس الأمس مقدم عليهم ولو كان تقدما بزمن لكان بينهما زمن ثالث يعني الأمس مجرد نظرة أمس يجي اليوم بس ما فيش تقدم زمني لانه لو كان امس قبل يومي قبل كده ترتيب الذهن كده بالطبع كده لكنه لو كان مسابق على امس على اليوم بزمن معناه في زمن بينهم يبقى ما فيش زمن بينهم يبقى تقدم امس على اليوم اسمه تقدم بالايه؟ بالطبع تقدم الواحد على الاثنين تقدم تقدم المكان معروف تقدم الزمان معروف يعني مثلا تقدم الماضي على الايه؟ على المستقبل او على الحاضر. في تقدم زمان في تقدم طبع في تقدم بالعله في تقدم بالشرف. يعني مثلا زي تقدم والملائكه واولو العلم قدم الملائكه لشرفهم مثلا او قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومنكم ونوح بالزمن يعني اذا اخذنا وانما اعتذرتم هنا ليه؟ للشرف. وده مريض كثير جدا التقديم بغير الشرف. انواع التقدم خمسه: زمان، مكان، عله، معلول، شرف. التقدم بغير بالطبع طبعا ده بالنسبه لمين؟ للحادث. اما القديم ده متقدم ذاتي، ده بعيد عن الموضوع ده خالص، بعيد عن افسادك. إذا فهمتوا أنواع التقدم، هنا المراد إيه؟ وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، يعني هو التقدم بالطبع أن يكون الشيء بحيث يحتاج إليه شيء آخر من غير أن يكون إلا فيه، لأنه لو كان إلا هيبقى نوع ثاني، هيبقى تقدم إلا ومعلول. وقلنا إنه التصور مقدم على التصديق، لكنه ليس محتاجا الى التصديق، وانما التصديق اللي محتاج اليه. يعني معنى كده عاوز يقول لك ايه؟ من غير ما يكون عله للاخر، يعني عاوز يقول لك التصور ليس عله للتصديق اذ لا يلزم. واحد يقول لك كيف يعني؟ اذ لا يلزم من وجود التصورات الثلاثه وجود التصديق. اكيد لأنه يعني تصورت أنا معنى زيد، وتصورت معنى القيام، مش كده؟ وتصورت معنى النسبة، مش كده؟ حرية التصديق ده اللي احنا الشرط، ليه؟ قال لك كما في الشاك، يعني مع التصديق معناه إيه؟ الإذعان بوقوع النسبة أو بما فيها، وهل الشاك يقع عنده التصورات لكن لا يقع عنده الإذعان، لأنه لو وقع عنده الإذعان لذهب الشك. فالتصورات واقعة لكن مش واقعة ليه؟ إذا مش معناها يلزم من وجود التصورات الثلاثة وجود التصورات، ولو كان لازما لكان التصور إلا. ولما قال الشيخ الأخضري وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. قلنا مثال أيضا الواحد بالنسبة إلى الاثنين، فإنه يوجد بدونها، يعني الواحد يوجد من غير الاثنين ولا لا يوجد؟ يوجد. ولو كان الواحد إلا لوجود الاثنين، إذا معناها لا يوجد الواحد إلا بوجود الاثنين. الجسم هو هو اللي زعل مهم؟ نعم؟ الجسم هو هو اللي زعل؟ الجسم؟ ها؟ الجسم هو اللي زعل؟ يعني يجدم يعني يوزن. بعدين قال ايه؟ ها؟ الجسم اللي بعده؟ والمظاريم محتاجة للتأمل على الجسم. تمام الله أكبر. في حالة موجودة ما في. الجزء تحكينا عشر تجيز مخلص ماشي كان مضروب لك شكرا. والنظر وش والنظر هي محتاجة، والنظر هي محتاجة للتأمل وعكسه هو ضروري. هو بقص من ايه؟ ها؟ ايه النظر ده؟ التصور او تصديق ينقسم الى قسمين: نظري وضروري، او ضروري ونظري، بس هنا يمكن عشان ايه النظر يعني. والنظري محتاج للتامل. ما تعريف النظري؟ هو ايه؟ ما يتوقف على نظري واستدلال. والضروري ما لا يتوقف على نظري واستدلال. وذلك في عباره مشهوره احنا نسمعها يمكن بعض الناس يقول هذا معلوم من الدين للضروره. في معلومة معناها لا يتوقف على العلم به على ايه؟ على الاستدلال او على النظر. خلاص كده؟ هذا النظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري، يعني هذا تقسيم للعلم بحسب طريقة الموصل إليه. بعين خد بالك لما بيقسم من الضروري العلم ها؟ إلى أقسام بس باعتبارات. هذا التقسيم اللي هو ضروري نظري تقسيم للعلم بحسب طريقه الموصل اليه. بحسب الطريق اللي هيوصلنا ايه؟ اللي هيوصلنا للعلوم التصورات والايه؟ والتصديقات. إذا هنا تقسيم العلم بحسب الطريق الموصل إليه، لا تقسيم العلم بحسب الطريق الموصل إليه ضروري وإيه؟ مرضي. وما قبله يبقى قسم كم قسم؟ قسم اثنين وبعدين نقسم اثنين ثاني. الأول قسم العلم إلى تصور وتصدير، ثم قسم كل منهما إلى ضروري وإيه؟ مرضي. فالتقسيم هذا باعتبار الطريق الموصل اللي هو ايه العرض كله، سواء حنصل بالضرورة او بالاستدلال. اما التقسيم الاول بحسب متعلقه، اذا في تقسيمين بحسب التعلق ينقسم الى ضروري، بحسب الطريق الموصل الى نظر. فما يكون كده اذا احكام العلم باعتبار الطريق الموصل وباعتبار التعلق والتصور والتصديق. فالتصورات والتصديقات منها ما هو نظري وهو ما يحتاج في حصوله الى فكر ونظر. يعني في تصورات اول ما تسمعها كده لازم عاوزه تفكير وعاوزه نظر، يعني عاوزه شيء كده يعني ينظر، عاوزه كانه دليل يثبت، يعني عاوزه تامل. ايه يعني انا قلت لك رسميا كده، قلت لك مثلث ومربع، وقلت لك فين المثلث وفين المربع، ما تدركهاش كده لازم تنظر كده، ده الخط كده مستطيل وده كده كده ده مستطيل وده مربع. لما اقول لك دائره وده دائره يبقى ادراك معنى المثلث والمربع والدائره ده تصور مش كده؟ نظري ولا ضروري؟ ضروري، لان النظر لانك ما ادركتهاش الا بعد ما شفت الايه؟ الحضور بتامل، حتى وان كان تامل ايه؟ فقير. يبقى اذا التصور النظري هو الذي يحتاج الى نظر او الى فكر، وان كان ايه؟ قليلا جدا، ما هو في حاجه تحتاج الى فكر طويل وعاوزه مجهود يعني ذهني، في حاجه يعني بسيط اقل مجهود. صحيح انت ممكن تدرك الفرق بين المثلث والمربع والمكعب بنظر بسيط، لكن اسمه نظر ولا مش نظر؟ لا صح. لما تسمع معنى الروح ما هو متوقف ادراكها على ايه؟ تعريف ليها. كنت التعريف ده منقول في كتب وسمعته من علماء. بمعنى هذا انه ادراك معنى الروح ايه؟ نظري، وكذلك ليه؟ العقل. يبقى في اشياء مفردات تصورها يحتاج الى تامل او الى شيء من الاستدلال، فيقال تصور نظري. اما ما لا يحتاج الى تامل او استدلال فيسمى ضروري، كاول ما تبص السماء تسمع لفظ السماء تفهم على طول الارض بدون ادنى جهاز اسمه ايه؟ ضروري. يعني كادراك مثلا حلاوة السكر أو إدراك مثلا برودة الثلج، هذا لا يتوقف على أدنى نظر أو تأمل أو استدلال. طيب هذا بالنسبة للتصور، التصور ينقسم إلى ضروري وإلى نظر. طيب والتصديق ينقسم كذلك إلى ضروري وإلى نظر. فالحكم بأن العالم حادث أو ليس بقديم في التصديقات، ده إيه؟ تصديق، ده ضروري ولا نظر؟ نظر، نحتاج إلى إيه؟ أدلة. ومنها ما هو ضروري هو من التصورات ما لا يحتاج إلى فكر ونظر، كتصور معنى الحرارة والبرودة إلى آخره من التصديقات ما لا يحتاج كذلك، زي إيه؟ الحكم لأن الإنسان مغاير للإيه؟ للفرس. ده تصديق بس إيه؟ ضروري. ليس يحتاج إنه الإنسان مغاير للفرس أو للكلب أو لبقية أنواع الحيوانات. وأما الحلاوة إيه؟ مختلفة. ثم قال وقدم الأول عند أنه مقدم النظري محتاج إلى تأمل وعكسه، النظر هو الذي يحتاج إلى تأمل وعكسه هو إيه؟ وهذا اللي هو ضروري أو نظري سواء كان تصور أو تصديق، فالأقسام أربعة: تصور ضروري، تصور نظري، تصديق ضروري، تصديق نظري، والأمثلة معروفة. وممكن اسالكم بعد كده يحصل ايه نفس بس فهمتوا الاقسام. نعم نعم. وما به الى تطور الموصل يدعى تطور الشارع ترك الترك وما بتصديق به توصل يحرك يا الاوسع الضروري درجة واحدة ممكن ضروري اذا في درجة واحدة يعني ممكن بالنسبة لي انا اكون ضروري بالنسبة لي ما اكونش ضروري. ما هو في بعض اساس سؤال مهم ده هنأكثر الاجابة عليه ليه لميزة قد يكون امور اصلها نظريه ولكن بالفها واجتهادها وشروعها تصبح ايه تصوري. بس اكثر خليه موضع ثاني خليك تسأل. نعم العكس يعني كان في حاجات ضروريه عند العلماء الان دلوقتي مختلف نظر الاسلام الان ده مختلف منطبقه لطبقه من شخص لا مش يسمى وما فيه قدره البيت وما فيه الى حبس حناطه البيت البيت اللي بعده وما فيه الى تصور الموسيقى يعني الطريق الموصل الى التطورات يسمى ايه؟ أنا ضاول رد بقول منه رد وما جئني إلى تطور الموصل يدعى بقول شاهد الموصل إلى التصديق إلى التطورات يسمى القول قولا شارحا. واسم ثاني المعرض يبقى المعرض هو القول الشارح وهو الطريق الموصل إلى التطورات اسمه ليه قول الشارح او المعرف. طب والطريق الموصل الى التصديقات اسم الحجة او البرهان. تاس وما به الى تطور الموصل يدعى قول الشارح الفلسفة. ان الطريق الموصل الى التصورات هو القول الشارح او المعرف بكسر الراء والطريق الموصل الى التصديقات هو الحجة. يعني يسمى الموصل الى التصور قولا شارحا لانه في الاغلب مركب يشرح ماهية الاشياء ويوضحها ويسمى الموصل الى التصديق حجة. ليه يسمى الاول قول شارح؟ اصل هو مركب بيشرح ماهية الاشياء زي ما نعرف كده على الانسان بانه حيوان يشرح الماهيه الحقيقه بين الجنس القريب والفصل ليه القريب. اما الذي يوصل الى التصديق يسمى حجه. ليه؟ لان من تمسك به مستدلا على مطلوبه غلب خصمه من حجه يعني اقام عليه ليه فحاجه قوم وحاجه قوم قال اتحاج يقول ايه اذا معناه سمي حجة منه اللي يتمسك به يستدل يعني به على مطلوب يغلب ايه خصمه. خلاص كده اذا ما به الى تصور الموصل يدعى بقول الشارع وما به أقول لفظ أنواع مخرج للعلم القديم. خلاص مفهوم كده؟ فإنه لا تنوع فيه، فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدئ. لا ممكن نقول يكون إتيانه بلفظ الحادث بعد أنواع العلم القديم يا إما تأكيد أو إضافة للبيان. خلاص في إضافة للبيان في إضافة بيانية قلنا. الأولى الإضافة للبيان بينهما عموم وخصوص والإضافة البيانية بينهما عموم وخصوص. والمثال في الأول شجر أراك وفي الثاني خاتم حديث. والعلم معرفة المعلوم. ده زي ما قلنا من كلام يقدر الباب الأول. كلمة العلم معرفة المعلوم يخرج علم الله أيضا لأنه لا يقال لعلم الله معرفة لأن المعرفة تقتضي نفس الجهل. فكلمة معرفة المعلوم يعني العلم الحادث. ثم إنه ينقسم إلى تصور وإلى تصديق وكل منهما إلى ضروري وإلى نظري. فالأقسام أربعة. الأقسام أربعة. واحد يقول تصور نظري وتصور نظري وتصديق نظري وتصديق نظري. مثال كده للتصور النظري. روح روح الدائرة المثلث مربع. مثال للتصور النظري حرارة. الشمس ايه؟ يعني مثلا لو رأت تمثال كده من يدرك من البداية ده تمثال بالضرورة كده، لكن تمثال انسان تمثال احيانا يتركب الامر في الامثلة في الدروس القادمة هتتوضح ليك ملابسات خطيرة في الفرق بينهما، وممكن يختلف من طبقة إلى طبقة أو من مستوى إلى مستوى. نعم. يعني في أمور بيجي بالنسبة لنا ضروريات مثلا، بالنسبة لك أنت يعني دي تعتبر نظريات، وبالنسبة لغيرك دي تعتبر يعني غيبيات. فإن كان إدراك معنى مفرد فهو تصور كإدراك معنى زيد، وإن كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم. عشان يقول لك إدراك مفرد تصورا، خد بالك تصورا إعرابها تمييز وتعربها حال ولا تعربها مفعول به. إدراك مفرد تصورا ده تمييز. وهذا معنى قوله إدراك مفرد البيت. فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة. تصور الأول إدراك المحمول والموضوع، والثالث النسبة، والرابع وقوع النسبة أو لا وقوعه. نعم. تصور الموضوع وهو زيد، وتصور المحمول وهو قائم، وتصور النسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع، وتصور وقوعها فالتصور الرابع يسمى تصديقا. وخد بالك بالنسبة لي إما تكون إيجاب أو سلب. نعم. والإيجاب لا يحتاج إلى أداة، مش حاجة اسمها أداة إثبات، اللي يحتاج إلى أداة والنفي. ليس لا. نعم. أي النفي لازم يكون في أداة، وكيف هنعرف النسبة من فيه؟ أما المثبت معوش أداة. نعم. في أداة المثبت. فقط وقوع ده في الجملة خبر أو في مثلا رابطة بينهما ضمير، أو حتى الهيئة الحركة الإعرابية زيد قائم، فسلفنا كده قائم كده تشكيلة قائم إنها خبر لزيد، فالحركة الإعرابية دي هي الرابطة، يعني اللي هي الصلة أو العلاقة بين الموضوع وبين المحمول. ممكن تكون الرابطة إما ضمير مثلا السلف هو ماء بارد، الرابطة هنا بالضمير خبر نتيجة الضمير بالحركة بتاعت الإعراب. فالتصور الرابع يسمى تصديقا، والثلاثة قبله شهود له، وهذا مذهب الحكماء. يعني حتى الرابع تصور بس ما يسمىش تصديق إلا إذا سبق ثلاثة، يعني معناها تصور تصور تصور تصديق، وده الأخير ده تصور أيضا بس عشان فيه الإدراك نسبة الوقوع أو نسبة سمي تصديقا. ومذهب الحمام لا مش كده تصور من جهة، هو بدل لو ما يعني من جهة كل واحد وحده كده إذا ده اسمه إيه؟ تصور. أما من جهة ربطه بالثلاثة إذا تصديق. ومذهب الإمام رحمه الله أن التصديق هو التصورات الأربعة، فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام. والمصنف ماشي على مذهب الحكماء بتقدير مضاف بكلامه بين درك ونسبة وهو وقوع. بين درك بين درك ونسبة. ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما وتعلمهما وتعلمهما فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك فقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا فيقدم وضعا. مفهوم التقدم بالطبع. نعم. التقدم خمسة، تقدم بالطبع، تقدم بالعلة، تقدم بالمكان بالشعر، بالحادث، صديق متقدم ذاتي. نعم. على اليوم تقدم يعني معناها الأحد قبل السبت، لكن قبل القرآن بساعتين، بساعتين دول أو بيوم مثلا، لو قلنا السبت قبل الأحد بيوم، إذا معناها اليوم ده هيكون لا سبت ولا حد، هيكون زمن إيه؟ تاني، لو كان السبت، كده ما فيش زمن، هو السبت، هو تقدم السبت على الأحد. إن جاءنا إيه؟ يعني مثلا أمس مقدم على اليوم ولا مش مقدم؟ لكن ليس في زمن ثالث مقدم كده بوضعه، يعني رتب الله الأيام كده، واحد اثنين ثلاثة، أول يوم إيه في الأيام؟ السبت. أول الأيام في الإسلام السبت، وآخرها إيه؟ الجمعة. الجمعة للمغيب. الجمعة في ترتيب الأيام في الإسلام هو اليوم السابع. السابع. النوم عيد. من عيد يكون في آخر الايه؟ الموسم، مش في أول، مش عيد الفطر في آخر رمضان ولا في أول عيد الأضحى بعد المناسك. يوم الجمعة ده ترتيبه اليوم السابع في أيام الإسلام. اليوم الأول هو السبت خلافا لاعتقاد اليهود الذين قالوا إن الله تعالى خلق السماوات وفي ستة ثم استراح في اليوم الايه؟ السابع. يبقى عندهم ايه؟ اليوم السابع هو يوم الجمعة. نعم. اي عندهم ولك عندهم يوم راحة ويوم مقدس، حتى اشعال الفتيل فيه ممنوع والعمل كله سيبقى في يوم السبت. بس الكلام ده كان لما كانوا متمسكين بالدين. دلوقتي لا يهمهم لا ايه؟ لا سبت ولا احد ولا مجد لهمش الضربة إلا مش من تقديس اليوم الايه؟ اليوم السبت. فقالوا كده إن ربنا استرح طبعا ده عقيدة باطلة. وجاءت الآية يعني لما ذكر لما قال تعالى وما مسنا جاء بمن من لم يقل وما مسنا لغوغ من جاء بمن الناصة على استغراق النفس في الايه في القبر وفي الأثناء وبعد يعني لا لم يمسنا أي لغوغ والنكرة هنا في سياق النفي تقول ليه فالعمر أن لغوغ ده عامل قبل ولا بعد ولا غيره فالجماعة هذا إنه ترتيب اليوم الجمعة ده يوم السابع بالنسبة للإسلام بالنسبة لليهود يعتبر هو اليوم السادس بالنسبة للنصارى يعتبر هو اليوم النصارى عندهم ليه؟ الأحد وعندهم البدء الخلق كان يوم ليه؟ يوم الاثنين يعني عمليه ملخبطة وهذا معنى قوله والتقدم لأولى مولانا السبت والاثنين يبقى التقدم هنا تقدم زماني أبو عزان قال أنا في بينهما زمن يبقى التقدم زماني يعني مثلا التقدم الماضي على الحاضر ده بالطبع ده وفي زمن بينهم أما تقدم الماضي على المستقبل في زمن بسيط اللي هو الحاضر شايف؟ في زمن بزمن وأبوك كان في سنة سنة وأنت في سنة سنة زمن عروض ده زمن وولادك وغير ولادك ده زمن اللي تخبر زمان ده زمن إنما الناس مش فاهمة كيف تقدم اليوم الأمس على اليوم ومش تقدم زمان، واحنا قلنا يلزم إنه يكون في زمن ثالث. فهمت يا مولانا؟ لا. لكن ده ممكن يكون بالطبع يا مولانا، إن الثاني متوقف على الأول. إيه ده؟ الثاني متوقف على الأول. إيه؟ متوقف على الأول. بس لا، ممكن يوجد الأب ولا يوجد الابن. مرتبط مع سنتين مرتبط يعني معناها هل من شرط وجود الاب لكل ابن؟ لا لكن شرط الابن يعني ما هو الثاني بيبقى محتاج من اول من غير ان يكون الا فيه ثم لو كان الا للزم وجوده معه يعني خد بالك العله والمعلول من المتقدم فيهم؟ الابن مش زمن ده لانه وجود العله مقال لمعلولها، فهذا يقال تقدم بالعله لانه لا زمن، ده نوع واحد بس. هم خمسه حضور، عله شرف وزمان ومكان وطبع اللي احنا فيه ده طبع وخلاص مش مهم الباقي بس. وهذا معنى قوله وقدم الاول البيت، ثم بين ان النظريه من كل من التصور والتفسير محتاجه للتامل، والضروري عكسه وهو ما لا يحتاج الى ذلك. فالاقسام اربعه كما تقدم. مثال التصور الضروري ادراك معنى لفظ الواحد نصف الاثنين، ومثال التصور النظري ادراك معنى الواحد نصف سدس الاثني عشر، ومثال التصديق الضروري ادراك وقوع النسبه في قولنا الواحد نصف الاثنين، ومثال التصديق النظري ادراك وقوع النسبه في قولنا الواحد نصف الاثنين ده ضروري خلاص. لو سمعت الاثنين نصف الاربع ضروري، انما لما تسمع مثلا ايه الواحد نصف الاثنين عشر، يا مش تستعمل دولار حصل عليه الان، يا مثلا ربع العشر العشره كام؟ ربع العشر العشر العشره كام؟ عشره واحد بربع العشر ربع إذا الواحد واحد زائد واحد ناقص واحد على واحد يسوي واحد، لفة لفة لفة في الآخر يسوي ايه؟ واحد. اثنين في اثنين بكام؟ بأربعة. اثنين في اثنين زائد اثنين. ستة على طول. ها؟ بعد كده على اثنين ناقص اثنين تساوي واحد. واحد لما قلت عارف فرع كلام هيقول ايه؟ تساوي اثنين زي ما وبما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتطبيقات، ولكل منها مبادئ ومقاصد، ولكل منهما مبادئ ومقاصد. يعني كل العلوم منحصره في معلومه في التصورات والتطبيقات، لكل منهما يعني من ايه؟ من التصورات والتصورات، مبادئ ومقاصد، اتفضل عشان مهمين بعدين. مبادئ التصورات الكليات الخمس، ومبادئ الوسميه ومقاصدها القول الشارع، ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها، ومقاصدها القياس. خلاص كده ثاني؟ التصورات فيها مبادئ وفيها مقاصد. ايه مبادئ التصورات الكليات الخمس؟ ومقاصدها القول الشارع اللي هو التعريف يعني. مبادئ التصديقات القضايا واحكامها، ومقاصدها القياس. سئل عليها بعدين. فمبادئ التصورات الكليات الخمس ومقاصدها القول الشارع، ومبادئ التصديقات القضايا واحكامها، ومقاصدها القياس لاقسامها. نعم، اعمل عليها علامه عشان ما تنساش. بعدين هقول لك دي مقاصد ولا مبادئ حسب لفظك. مبادئ التصورات كليات خمس، مقاصدها القول الشارع، مبادئ التصديقات القضايا واحكامها، القضايا العمليه والشرطيه الى اخره، ومقاصدها القياس لاقسامها. يعني القياس الاستقرائي والاستثنائي والاقتراضي. فانحصر فن المنطق في هذه الابواب الاربعه، واما بحث الدلالات ومباحث الالفاظ انما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه. ومن نظر الى اقسام القياس الخمسه عد الابواب ثمانيه، ومن عد معها مبحث الالفاظ مستقلا كانت الابواب عنده تسعه. ابو عزه اربع اربع ابواب، بعد كده بحث الدلالات ومن بحث الالفاظ ذكر لتوقف بحث الكليات الخمسه. ومن نظر الى اقسام القياس الخمسه عد الابواب ثمانيه، يعني معناها كم وكم؟ ثلاثه وخمسه. ثلاثه وخمسه. والعد عدل المباح المدح في الألفاظ لأنك تنا عدل اللي يبدو بحث مستمر يبدأ أن تبقى يعني معناها كلمة كل الموضوعات أو الأبواب تسعة أبواب. ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية اللفظ المفاد به معنى المفرد بالقول الشارح كالحيوان الناطق بتعريف الإنسان المتوصل بالقول الشارح. ده مش مفرد، المفرد اللي هو المعرف، إذا في معرف وفي معرف يعني مثلا إنسان مفرد. التعريف بتاع حيوان ناطق من هنا في مفرد أو أكثر. المتوصل به إلى معنى مفرد وهو معنى الإنسان، وهذا معنى قوله وما به إلى تصور البيت. وما به إلى تصور مأخوذ يدعى بقول الشارع نعم. واصطلحوا على تسمية اللفظ المفيد للتصديق حجة. اصطلاحات حجة يعني الحجة هي القياس. يعني القياس يستل انه الحجة تستل القياسة، فهي اسمها حجة واسمها قياسة، لانه لا بد عشان نعملها حجة نقيس زي كالعالم. اي قياسا كالعالم متغير وكل متغير حادث. يعني ليه كالعالم مع انه الكاف مجرور الحكاية كقولي كالعالم داخل على ايه زي قول ابن مالك كلام ولفظ مفيد كالسلم عن كاف التشبيه ما تدخلش على كقول كالسلم. المتوصل به الى النتيجه وهي العالم حادث، وهذا معنى قوله وما لتصديق البيت. يعني معنى كده وما به الى ايه وما به الى تصور الموصل يعني موصل يعني موصل يعني توصل توصلنا طريق الموصل يدعى بقول شارح يعني يدعى ان يسمى يطلق على القول الايه الشارح او الايه او المعرف تمام كده. لا المعرف بكسر الراء يعني قول الشارح هو المعرف بكسر الراء. وما فيه لتصديق توصل يدعى يعني يسمى حجة تعرف عند العقلاء يعني عند اصحاب العقول الذين يستعملون الحقيقة المنطقية العقلية. وبهذا نقف على انواع الدلالة والحمد لله ان استطعنا صوت جميل.